الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنناظر الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم بعد إخوة الكرام ندخل في منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي وكنا قد بدأنا في الكتاب الثاني السنة وأخذنا الباب الأول كلامه في أفعاله وأخذنا المسائل التي تخصه قبل أن ندخل في الباب الثاني الخاص في الأخبار وفيه فصول كنا قد تكلمنا في الأفعال وذكرنا أنواع الأفعال و هذا الباب حقيقة يحتاج دقة يعني مسألة استخراج الأفعال وتذكروا قلنا في فعل بياني وفعل امتثالي وكلام كله كان فعلا مجرد من القرائن حكمه على ثلاثة قلنا ند بالاستحباب الإباحة وبيان أن الشافعي يرى الاستحباب والمالك يرى الإباحة والحنابلة وابن سريج يرى الوجوب والرابع القاضي رأى التوقف والإشكال كله في الفعل المجرد هذا الذي ليس على سبيل القربة وليس على سبيل الجبلة وليس على سبيل العادة وكما بينا ووقع فيها أحيانا بتحدث إشكاليات أو يعني اجتهاد من الفقيه في تحرير هذا الفعل نوع هذا الفعل يعني ما نوعه خاصة ده ممكن تجد تردد فعل هل هو جبلي أم فعل فعل مثلا بقصد القربة أحيانا يبقى عندك إشكال كيف تفرق بين الفعل الجبلي وبين الفعل اللي بقصد القربة يعني مثلا لو قلنا الخاتم لبسه النبي صلى الله عليه وسلم هل لبس المسلم الخاتم على سبيل الجبلة أم لبسه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة؟ الجبلي اللي يفعل بقصد الجبلة فهنا تنظر بمعنى إيش؟ لو اختلط عليك الأمر الفقهاء قالوا أصوليين أصوليون قالوا انظر إلى السبب الذي من أجله فعل هذا الفعل لو اختلط عليك الأمر هذا الفعل الجبلي أم فعل بقصد القربة؟ انظر إلى السبب الذي فعل من أجل هذا الفعل إذا كان أهل الزمان يفعلونه أو كانوا يفعلونه قبل البعثة دليلا أن هذا من الأفعال العادية أو تقول عليه جبل يعني لأن هذا الذي يفعل بالجبلة لو كان لا لم يكن يفعل قبل البعثة أو لم يكن يفعل في زمانه حتى وفعل لسبب فهنا تنظر للسبب بمعنى تعالى للخاتم لماذا اتخذ الخاتم؟ هل اتخذ قربة أم عادة؟ حديث أنس رضي الله عنه قال لما قيل أن يسلم إن ملوك أهل الزمان أو الملوك الفرس والقياصرة لا يقبلون الكتابة إلا لو كانت مختومة فاتخذ الخاتم صلى الله عليه وسلم إذا تقولون أن من لم يتخذ الخاتم عبادة وإن اتخذه جريا على طريقة الملوك في زمانه إنهم لا يقبلون كتابا إلا أن يكون مختوما فإن وهذا يبين لك أن لبس الخاتم هو فعل جبلي أو نقول حتى لو لم يكن جبلي لنبي سلم لكنه فعلاه جبلي فعلوا على سبيل العادة هنا أو للحاجة إليه وليس لسبيل القربة والطاعة طب ليش احنا بنقول هذا الكلام انظروا بقى للدقة في هذه المسألة ليه المسألة اللي تحتاج تفرق أحيانا بين أفعال قربة وأفعال الجبلية أو العادية فلو ثبت لك أن الفعل جبلي أو عادي ليس لك أنك تفعله على سبيل القربة ليس لك أن تفعله على سبيل القربة إن فعلته ستفعله على سبيل الجبلة والعادة. واترك مسألة إن أنا أفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، دي مسألة أخرى. نعم، أنك تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل في كل شيء كما كان يفعل ابن عمر، وإن كان كان ينكر عليه من الصحابة، مش ممكن عليه مننا طبعا، من الصحابة في بعض الأفعال التي كان يفعلها، يأتي بنفس حافة الدب، حافر الدب على نفس الدب الذي في هذا الموضع نفسه وقف فيه، أو بال في نفس هذا المكان الذي بال فيه نفسه. بعض الصحابة كانوا يتكلمون يعني ينكرون على ابن عمر في ذلك، لكن أنا أتكلم الآن على الهدف أو الثمرة في أنك تعلم أن هذا الفعل جبلي أو عادي، أنك لا يجوز لك أن تتقرب إلى الله عز وجل به. ليش؟ لأن الإنسان لم يفعل على جهة القربة، فعلها على لو فعلها على جهة التقرب، انتبه، لو أنت فعلتها على جهة التقرب هتكون وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الظاهرة، لكن لم توافقه في الصورة الباطنة، ولا تكون ظاهرا وافقت الهدي النبوي وباطنا خالفت الهدي النبوي لو أنت فعلته ليس على سبيل القرب. انتبه، لأنك أنت تقول أنا أفعله، أيوة، لكن مثلا لما أنت تعلم أنه لم يفعله على سبيل القربة أو علمت يعني، فليس لك أنك تفعله أنت باطنا على سبيل القربة، ولو فعلت ذلك تكون ظاهرا وافقت السنة وباطنا خالفت السنة. هذه مهمة. ليش بعض الناس بتنطع يقع في هذا الإشكال ولا يعلم؟ منها العمامة، تعال ننزل للعمامة، لبس العمامة. أنا مثلا لبس العمامة، صحيح؟ ممتاز. سأل لبس العمامة لأن أهل زماني كانوا يلبسون العمامة، أم لبس العمامة تقربا إلى الله عز وجل؟ هتقول إنه كان أهل زماني يلبسون العمامة، وكانوا الصحراء نجد والحجاز وغيرها، فكانوا يلبسون العمامة، وكانت كمان محنكة، وحتى يعني التراب والريح والرمل كان يأتي في الوجوه. إذن هذه العمامة من لبس زمانه، صحيح؟ طب أنت الآن يبقى لا من لبسها قربة، يبقى لو لبست أنت عمامة الآن تقربا خالفت، لكن لو لبست، ليش؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل القربة، كان على سبيل الجبلة وعادة أهل زمانه. لو أنت قلت لا أنا سأفعله تقربا إلى الله، يبقى باطنك خالفت السنة، وإن كان ظاهرا أنت وافقت في العمامة لبس النبي صلى الله عليه وسلم. طب لذلك شو انتبه بقى للمسألة هذه، فائدة الأصولية فيها المسألة إيش؟ بأنك إن فعلت ذلك خالفت باطنا السنة ووافقت ظاهرا. طب لو أردت هنا بقى أن تستنبط من هذا موافقة السنة باطلا وظاهرا، أن تلبس لباس أهل زمانك فتكون وافقت النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا حتى ولو لم تلبس العمام، يعني تقول انا ساوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ان البس لبس زماني كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم لبس زمانه، فاكون انا وافقت ظاهرا السنه وباطنا. لكن في الحالة الأولى أنت وافقته في الظاهر وخالفته في النية والقصد. يبقى اللي بيجي يقول لك الآن لا أنت لبس زمان الناس إيش دلوقتي؟ بقى أنت ده ممكن يقول لك لبسك الآن لأهل زمانك، وإن لم يكن هو لبس زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هتكون هنا في حكم الشريعة أفضل لك وتقربا، لأنك فعلت ما فعله النبي. أو انظر أنت كده فعلت ما فعله النبي، نعم، لأنك لبست لبس زمانك في زمانك، فأقول فعلت بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه. فلو كنت طالب علم وأهل العلم، وكان أهل العلم في الزمان هنا يلبسون مثلا كما نلبس نحن مثلا قميص وطقية أو غطرة أو عمامة الأزهر أو مثلا ذلك، يعني أيا كان، يعني أقصد اللبس المتعارف عند أهل العلم، فلباسك لباس لأهل العلم في زمانك هو موافقة للسنة باطنا وظاهرا. هذه مسألة أردت بس فقط أن أنا أشير إليها من باب الأفعال، وطبعا هذه من الأهمية بمكان، أنك أولا تحرر المسألة، الفعل هذا جبلي أم عادة أم فعل قربة، وبناء عليه إن فعلته، ويحذر أنك تفعل الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة والعادة وأنت تتقرب به فتكون خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن افعله إن أردت من باب مشابهته في الجبلة والعادة افعله، بما لا يخالف عهد الزمان كمان، لكن لا تفعله بقصد القربة وإلا تكون خالفت الهدي. طيب، ونريد ندخل، هذه بس تتم لما تكلمنا عنه الأسبوع الماضي في مسألة باب الأفعال. ونعود للباب الثاني حتى لو ناخذ جزء يسير منه قبل أن يعني ننصرف. إيش؟ وذكر هنا قال في الأخبار وفيه فصول، الفصل الأول فيما علم صدقه وهو 7. طيب هنا سيتكلم عن الأخبار، وسيتكلم هنا عن الأخبار ويذكر فصول، وفرق من الباب الأول في الأفعال فذكر الأخبار، الخبر اللي هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب، والخبر والصدق والكذب كما قلنا الخبر يحتمل إما صدق أو كذب. هو سيتكلم عن 3 فصول، فيما علم صدقه، وفيما علم كذبه، وفيما ظن فيه الصدق أو ظن فيه الصدق. وذكر فيما علم صدقه الخبر 7 أنواع، وفيما علم كذبه نوعان، ثم سيفرد الكلام سيكون أكثر تفصيلا في الفصل الثالث الذي فيما ظن صدقه أو ظن صدقه. فلما ذكر فيما علم صدقه 7 قال الأول ما علم، نقرأ سريعا 7 ثم نبين ما علم وجود مخبره مخبره بالضرورة أو الاستدلال. الثاني خبر الله تعالى، وإذا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه تعالى. الثالث خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعتمد دعواه الصدق وظهور المعجزة على وقفه على وفقه ياسر. الرابع خبر كل الأمة لأن الإجماع حجة. الخامس خبر جميع جمع عظيم عن أحوالهم. السادس الخبر المحفوف بالقرائن. السابع المتواتر وهو خبر بلغت روايته في الكسرة مبلغا أحالت العادة تواطئهم على الكذب. ثم ذكر مسائل في المتواتر 4 مسائل. طبعا ناخذ 7 حتى فقط لو اردتم ونكتفي، لو اردتم الزياده بقى امر لكم. الاول ما علم وجود مخبره بالضروره والاستدلال. يعني ايش هذا ما علم وجود؟ هذا الكلام عن الخبر، يعني ما علم وجود مخبره بالضروره، كان تقول مثلا الواحد نصف الاثنين، العشره نصف العشرين مثلا، وهذا علم بالضروره، يعني هذا خبر علم به بالضرورة. أو الاستدلال، طبعا الضرورة لا يحتاج إلى نظر، الاستدلال هو لا يحتاج إلى نظر، يعني كأنه وافق من وافق نظريا، يعني بمعنى أن يستدل مثلا ما يرى العالم أن العالم حادث، يعني العالم المخلوقات كلها حدثت لا خالق أحداثها، فهذا بالنظر والاستدلال، يعني لو نظر واستدل على المخلوقات هذه تدل أن لها خالق من باب النظر. فهذه ما وجد مخبره بالضرورة أو الاستدلال. ثم الثاني قال خبر الله تعالى وذكر كلمة ما ينبغي أن تقال حقيقة فيها نظر، قال وإلا لكنا في بعض الأوقات أكبر منه تعالى، ويريد أن يقول يستدل على أن الله عز وجل خبر موسى، هذا فيما يعرف صدقه اللي هو خبر الله عز وجل، يعني علم صدقه سبحانه وتعالى. وطبعا هنا لما أراد أن يبين ذلك كان يريد أن يقول إذا أنت لم تقل بأن خبر الله عز وجل يعني مصدق، لأن الخبر قلنا يحتمل الصدق والكذب، طب إذا كنت أنت كأنه في بعض الأوقات يعني يريد أن يقول يقيس على المخلوق، هذا قلنا القياس في يعني الكلام فيه نظر سنمر هكذا، كأن يريد أن يقول بأن المخلوق لو في وقت هيكون هو صادق، والخبر لو أنت قلت لم تقل بأنه إن الله صادق في كل وقت، فكأن هناك وقت سيكون المخلوق فيه صادق وحشاه الخالق ذلك، فكأن المخلوق أكمل من الخالق، وهذا طبعا لا يصح. انظر الاستدلال عنده جيل من قال ولا ولا ولا وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه تعالى، لان ايش لم تقل ذلك. وهذا طبعا كله كلام حقيقه يعني القياس فيه ليس صائب، لكن سنمر هكذا على قول الذي قاله ايضا. يعني فخبر الله عز وجل كالاخبار، هنا خبر الله المقصود بالاخبار الواقعه في القران، الاخبار الواقعه في القران الصدق فيها. يعني هو بيعدد الان في معلومه صدقه، يعني لا كلام فيه، لكن هو يريد ان يقول انك لو لم تقل ذلك كانك جعلت المخلوق اكمل، وهذا طبعا باطل. الثالث خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فانه قال علم بالنظر والاستدلال صدقه، بالنظر وبالاستدلال، بالنظر من المعجزات، ان اولا النبي صلى الله عليه وسلم ادعى انه صادق واظهر المعجزه على وفق ادعاه فعلم صدقه، وهذه تكفي. قال المعتمد دعواه الصدق وظهور المعجزه على وفقه، فدل ذلك على صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه هو الصادق المصدوق، وهو ايضا الذي اتى بالمعجزه، فدل ذلك على صدق خبره. الرابع خبر كل الامه، لان الاجماع حجه. هنا يقصد اذا ان الان فقال فانه علم من قول النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث اللي فيه نظر، قلنا لا تجتمع امتي على ضلاله. نعم، فدل ذلك على ان اذا اجتمعت الامه عصبت من الخطا، من الوقوع في الخطا، وهذا دلاله على الاجماع حجه. طبعا سيأتي الكلام عنه في باب منفصل او كتاب منفصل والاجماع، لكن هو يقصد هنا خبر جامع عظيم، خبر كل الامه، لان الاجماع حجه، لانه معصوم عصبوا بقول النبي لا تجتمع على ضلاله. الخامس خبر جمع عظيم عن احواله، انظر قال عن الاحوال، هنا يفرق الرابعه، يعني خبر جمع عظيم عن احوالهم، احوالهم القائمه، يعني سواء من القائمه بانفسهم مثلا، يعني جامع كثير يخبر عن احوالهم، عداوه حدثت، صداقه حدثت، حروب حدثت، امور حدثت، فقال هنا عن احوالهم، يتقيد بالاحوال هنا، فقال خبر جمع عظيم. هذا يدل على انه لو جمع عظيم تكلم عن اخبار الاحوال، الجمع هنا يظن يكون فيه الصدق، يعني يعتبر فيه الصدق ويعمل به على صدقه ايضا. قال السادس الخبر المحفوف بالقرائن، وهذا يعني ايش خبر محفوف بالقرائن؟ يعني يقول لك مثلا بيت فلان فيه عندهم مريض، او ابوهم مريض، ثم انت تسمع انه مريض، ثم بعد فتره تجد نساء صوت نياحه، ثم عربيه موتى اتت، ثم ناس لابسين اسود داخلين نقول ويخرجوا، فانت اصبح عندك محفوف هنا بقرائن ان رجل مات، مع ان وجود ايضا الرجل كان على فراش في مرض الموت، فيقول هذا خبر محفوف بالقرائن. ايضا القرائن مع انه ممكن ياتيك واحد، لكن القرائن بتقول انك تعلم مسبقا ان في مرض عند الرجل في اهل بيته، وان هذه الاشياء الامور التي تراها، فلما ياتيك قول فلان مات فهذا خبر محفوف بالقرائن، لا يشترط فيه تواتر، لكن القرائن جعلت هذا الخبر يظن فيه يكون فيه الصدق. ثم ذكر السابع والمتواتر، ثم عرف قال هو خبر بلغت روايته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب. إذن هذا كأنه يعرف لنا الإيش المتواتر، لا متواتر، خبر بلغت روايته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على على الكذب. وطبعا هنا خبر والرواه كثر، وسيأتي الكلام في المسائل عن رواية المتواتر كم العدد والخلاف. أحالت العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وهذا طبعا يعني يقصد أن لما تأتي أنت بخبر يروي لك عدد كبير، واحد جاي مع الطريق الداري يقول لك الطريق واقف في حادث عندي مش عارف كيلو كذا، ويأتي واحد بعدها فترة وبعدها، سيأتيك تواطؤ عدد كبير والرواية يبلغوك عن شيء، والعادة تقول إن هؤلاء لا يتواطؤون على الكذب، ثقات يعني كمان كما سيأتي الكلام في المصطلح أو في، فهذا الخبر هذا المتواتر هذا ممن يعلم صدقه. يبقى هو لخص لنا سبعة فيما يعلم فيه الصدق الذي قاله منان، هو ذكر بعد ذلك مسائل في المتواتر، ما أدري نقف ولا تأخذ مسائل المتواتر ولا نقف، أمر لكم عادي. ده واقع خلاص مطبق فيه. نقر ماشي طيب. مسائل المياه كانت مسائل المتواتر ليس فيها شيء يعني، بس بقى. طيب قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.